بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة معناها أداء حق في ذمتك للغير، وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك، فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الأمانة. إذن فالأمانة في الأصل إعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه، وإنما تترك ذلك إلى ذمته، فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار، الاختيار أن تقر أو تنكر. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم حملها الإنسان، وعلة تحمله له أنه كان ظلوما جهولا؟ الكون كما نعلم فيه أجناس كما ذكرنا، أدناها الجماد وأوسطها النبات وأعلى من الأوسط الحيوان ثم الإنسان، والإنسان هو سيد هذه الأجناس لأنها تخدمه جميعها. لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار له في أن يفعل أو لا يفعل، وإنما خلق لشيء فهو يؤديه، لا اختيار له في أن يمتنع عن الأداء. لكن ذلك كان باختيار الأرض والسماوات والجبال، لم تقبل أن تكون مختارة، لم تقبل أن تحمل أمانة تكون المسألة فيها راجعة إلى اختيارها، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل. والإشفاق من حمل الأمانة عدم ثقة من عرضت عليه الأمانة بحاله وقت أداء الأمانة، لأنه يجوز أن يكون عند تحمل الأمانة قد عزم أن يؤديها، ولكن عند أدائها لا يملك نفسه، فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها. فالذين تعطوا لأنفسهم قالوا: لا، لا نريد هذه الأمانة، ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نقر أو ننكر، وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا. فسلمت الأرض والسماوات والجبال، لكن الإنسان بما فيه من فكر وبما له من فكر يرجح الاختيار بين البديلات، قال: أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائها. نقول له: أنت نظرت إلى ساعة تحملك ولكنك لم تنظر إلى حالة أدائك. من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عنده، فأخذه وهو واثق أنه سيؤديه حين تطلبه، ولكنه ساعة الأداء لا يملك نفسه، معذور، اتصرف في حاجة، ظرف جاله، ذمته كابت، إذن هو لا يملك نفسه وقت الأداء، وإن ملك نفسه وقت. فالذين يحتاطون يقول لك: لا ابعد عني، لا أنا عايز أشيل لك أمانة ولا حاجة، روح ابعد عني يا عم، ما رضاش. والتاني قال لك: لا هاتها وساعة ما تعوزها إيه تاخدها. طب ساعة ما تعوزها دي ما نملكش نفسنا بقى. أهو الإنسان عمل كده، إنه كان ظلوما. ليه ظلم نفسه؟ جهولا، لأنه علم وقت التحمل ولم يعلم وقت الأداء. الأمهنة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان هي إذن أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله. هذا التكليف من الله محصور في افعل ولا تفعل، فإن شئت فعلت في افعل، وإن شئت لم تفعل فلا تفعل، وإن شئت فبالعكس. لكن معنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الإنسان من الله وقت العرض، لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا. وما دامت الأمانة هي تعلق ذمتك بحق الغير، نقوم نقول له تعالى، حين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا، فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي. لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان، وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان، أمانة عطاء من الله. فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة، ما تقولش هو العلم أمانة، هي صح اللي انت بتعلمه كان عنده علم وادهلك وبعدين قالك هديه ليه، زي ما يكون عنده مأمون على فلوس، ده العلم مش عنده حتى يديه لك وبعدين تقول له رد له. الحلم الشجاعة صحيح في المال واضحة، إنما في بقية الأشياء تقول له أنت أمين عليها في المال من عند صاحبها، ولكنك أمين على غيرها في الشيء من عند خالقه. ربنا أمنك على هذه عشان تؤديها إلى من لا يعلم، أمنك على قدرة وقال لك يبقى أعطيها لمن لا يقدر، أمنك على علم وقال لك اديها يبقى مين اللي أعطاها لك الأمانة؟ يبقى مش ضروري الأمانة تكون من صاحبها الذي أعطاك لها لتردها إليه. يقول لا، الأمانة ما تصير مأمونا عليه من خلق أو من مخلوق، اللي خالق أمانك عليها يبقى قد بعضها تؤدي. إذن فالأمانة بهذا المعنى أمرها واسع، فأهلية الله للتوحيد يبقى يجعل أن توحده أمانة عندك، أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك، أهليتك في المواهب المختلفة لكل واحد موهبة يبقى أنت أمين على موهبتك، فأدها لمين وأدي آثارها لمين؟ لمن لا توجد عنده هذه الموهبة. يبقى أمانة ربنا أمنك عليها، ربنا الدلد قوة عضل والدلد قوة فكر والدلد حلم والدلد علم، كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل إنسان. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقمة الأمانة أن تعبده لا شريك له، والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير. فحين يكلفك الله بأن لا تسرق يبقى كلف الغير كله أن لا يسرق منه، تبقى إذن كل أمانة عند الغير يقابلها إيه؟ أمانة عندك. فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل يجي بعدها. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل، لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي، والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غيره. يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة، يبقى لا ضرورة إلى العدل. ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير، فقضى بشيء آخر اسمه العدل. إذن لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين؟ للعدل. يبقى مش عايزين، لأن ما فيش خلاف نختلف عليه، كل واحد معدي الحق بتاعه للغير. إذن فكلمة العدل تبقى لازم تتم للغفلة التي تصيب البشر من الأغيار التي تطرأ على نفوسهم. فشاء الله أن يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأولانية ما قالش إذا أؤتمنتم فأدوا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا. فإذا حصلت منكم غفلة بقى عنديا، ها؟ يبقى يجي إيه اللي ينصر المسألة؟ يبقى يجي العدل. طب ما هو العدل إذن؟ طب الأمانة أن تؤديه حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير. لكن العدل غير ذلك، هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير، مش في ذمتك أنت بقى، في ذمة مين؟ في ذمة الغير. لمين؟ لأنك أنت بتحكم، بتحكم عشان ترجح مسألة، يبقى ذمتك مش هنا. يبقى إذا مطلوبات أداء الأمانة في مين؟ ذمة عندك تؤديها لغيرك. لكن مطلوبات العدل مش كده، مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين؟ للغير. يبقى أنت اللي إيه؟ هتحكم. فحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما أن آية أداء الأمانة عامة، يبقى لازم آية العدل عامة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مش بس خاصة بالحاكم، لأنه ولو كنت محكما من طرف قوم، ناس رضيوك كده على أنك أنت تبقى محكم، مدام رضيوك على أنك أنت تبقى حكم، يبقى يحكم بإيه؟ يحكم بالعدل. أنت مالكش ولاية، مالكش ولاية في الدولة، إنما أصحاب المظلمة أو المشكلة حكموك، يبقى تحكم ولا ما تحكمش؟ يبقى إذا حكمتم بين الناس أم تحكموا بالإيه؟ بالعدل. حتى ولو كانت في الأمور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبة، مش ضروري تكون حاجة لها قيمة مادية، حتى ولو كانت مسائل إيه؟ أدبية. يجي مثلا سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان إلى ابنه الحسن ليحكم بينهما أي الخطين أجمل من الآخر، خط ده ولا خط ده. دي مسألة قد تكون الناس ينظروا لها على أنها مسألة إيه؟ مسألة تافهة، يعني إيه يعني خط ده أحسن ولا مش خط أحسن؟ قال لك الله، مدام شغلت الطفلين شغل إن كل واحد عايز منهم يبقى الإيه؟ يبقى خطه أحسن. مسألة شغلت اثنين ولا ما شغلتش؟ فانهي هذه المسألة. فالإمام علي يقول لابن الحسن إيه؟ يا بني انظر كيف تقضي، خلاص؟ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. إذن كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب، الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نحسبها جون ودي ما نحسبهاش مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه، مسألة مهارة، دي مسألة هيترتب عليها ايه. أم قال لك ايه، ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت، بدليل انك انت حتى انت بتبص للكرة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجة ما حسبهاش كده، المجتمع بيعمل ايه؟ بيثور عليه ويعمل هيفا. الله، طب اشمعنى لما تحصل حاجة تانية كده ما بتثوروش عليه؟ يعني اشمعنى دي؟ يعني في اللعب، في اللعب مشيتوا قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون، وده اللي حاصل. ننقل ايه؟ قوانين الجد نوديها فين؟ في اللعب. لما خدنا قوانين الجد نقلناها للعب وسيبنا الجد بدون ايه؟ بدون قانون. نقول له يا اخي لو اعتنيت بدي زي ما اعتنيت بدي كانت الامور بقت ايه؟ كانت الامور بقت مسوية. اذا حتى ولو كان تحكيم، اذا فاداء الامانة هو حق في ذمتك للغير وانت الذي تحكم، ولكن للعدل حق في ذمة الغير للغير وانت ولو حكم، ما كنتش حتى معين للقضاء، ولو كانت في امر ايه؟ تافه، مادام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الايه؟ فانهي هذا الايه؟ الخلاف. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به. اولا نعمة، يعني نعمة ما يعظكم به الله، يعني ما فيش احسن من هذه العظة اللي هي اداء الامانة، وايه؟ لان بها تستقيم حركة الحياة. فاذا ادى الناس الامانة فلا نزاع ولا خلاف، واذا ادوا عدالة الحكم يبقى ان كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش. وقال لك واذا علم المجتمع ان عدلا يحرص حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على ان يظلم بعد ذلك. يبقى الدقة في الثانية تورث الايه؟ تورث المجيء للاولى وان لم تكن موجودة. لان اللي بيخلي الناس تغرى بالظلم ايه؟ ان لما يجي الحكم ما يجيش بالايه؟ بالعدل. يقول لك ما فلان عملها ومشيت برضه ومش عارف ايه ودلست ويقوم التاني يغرى بها ولا لا. انما ساعة ما يشوفه واحد كده وقف عند حقه وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه يبقى هنرده لمين؟ يقول لك بقى ما عادش فيه لا ملوش ايه ملوش لازمة نبقى خلاص نقديها من عندنا ومش ضروري. ان الله نعم ما يعظكم به. الله سماها عظة، والوعظ هو ترقيق القلب للميل الى الحكم، ترقيق القلب للميل الى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لان الله في امره هذا لا حاجة له في ان تفعله او لا تفعله، حاجات مش هتأثر عنده في حاجة، انما دي مصلحتكم ويا بعض. واحسن الوان الامر ما لا يعود على الامر بفائدة، دي احسن الوان الامر، تأمره بحاجة مش هتعود عليه هو بفائدة، لأن الأمر في العود الفائدة على الأمر قد يشككه في الأمر. إنما بتأمر بأمر أنت مالكش فيه فائدة يبقى مصلحتك أنت تعمل ليه. طيب أدي واحدة، قد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه، ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة. فالله سبحانه وتعالى مالوش مصلحة في الأمر، أدي واحدة خلاص، وإيه كمان؟ وواسع العلم والحكمة. تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ تبقى مقبولة أوي. ليه مقبولة؟ وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا، أدي واحد، فهو مأمون على هذا، أدي واحد. والثانية إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الإيه؟ وقصر الحكمة، يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو ايه نقصر. يبقى ان الله نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحكموا ايه بالعدل. فيه ملحظ بقى في الاداء البياني في القرآن، تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم اولا، وان حكمتم بين الناس ان تحكموا يبقى كل واحد ايه مطالب برضو بالحكم. ده كلام عام. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ كأن مهمتكم الأمانية مش متعدية بس، مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم، لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله، في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه؟ ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع. لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه، ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان ايه، لأن دي عطاء منك ما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم، إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء لك. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكافر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين مين ومين؟ والمؤمن والكافر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، فيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان، والاثنين مسلمين، والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ اللباس الذي ايه يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل على ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسجة الجوال يوجد ايه دقيق، فلما حملوا الدقيق ايه ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الايه من بيت النعمان، إلى إيه؟ إلى بيته اللي قد وعده. قال لك ربما يتنبهم، فذهب إلى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان إلى قال إن سرق الدرع، إن سرق الدرع تتبعوا الأثر، فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيريق فقال أنا ما سرقتش، فتتبعوا الأثر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد بن السمين. زيد بن السمين يهودي وقتادة مؤمن وطعمة ابن أبيريق مؤمن. فلما رفع الأمر إلى رسول الله، كان طعمة ابن أبيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر، جاء أعيان القبيلة إلى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو أننا أنصفنا زيد بن السمين في أنه ما سرقش هيتهم، اللي هيتخذ مين؟ طعمة ابن أبيريق، ودي تبقى سبة لنا وللمسلمين. وعملوا لها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، هتبقى سبة للمسلمين أنه هو دول، واليهودي يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن أبيريق هو اللي هيبقى عارف إيه؟ فأنزل الله عليه حكمه الفصل، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين ايه؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين ايه؟ خصيم يعني تدافع ايه؟ تدافع عنه. واستغفر الله إن كان الخاطر قد جال برأسك أن ترفع رأس مسلم على يهودي، لأن الحق أولى من المسلم. ولا تكن للخائنين واستغفر الله إن الله كان إيه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مدام هو قبل كده أنه يخونه وبتاع أنت تجادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هم بيعملوا كده ليه بنو ظفر وعايزين المسألة دي ليه؟ مستحيين قوي إن مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب يفرض إن دي برئتهم عند الناس أتبرئهم عند الله؟ ويجي في آية ثانية ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحكم والأمانة أمر شائع في كل الناس، لا يخص بين المؤمنين وإنما يخص بين المؤمنين وبين الكافرين، وبين الكافرين وبعضهم إن ارتضوا حكم رسول الله، وبين المختلفين يعني مؤمن أو إيه أو كافر. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حين ترون تسجيل آية يعني ختام آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، سميع وبصير. بعد إيه؟ أداء أمانة وأدى حكم بالعدل بين الناس. أم قال لك نعم، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. لحظه يعني ما يبصش لواحد دون الثاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون إيه، يبقوا الاثنين إيه. يبقى مدام حيسوي بين لحظه وبين، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للتاني، لا لا، النظرة تكون ايه؟ النظرة تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى لانه قال يا ابا الحسن، قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي لانك كنيتني دون ان تكني. التكنية دي دليل العظمة. اذا حين يقول رسول الله سوي بينه في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. اشمعنى جاب سميع وبصير كده بالله؟ ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كون النظر يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا اللي واخد باله قوي يعني ينظر له كده بحنانه باكباره ده، فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه؟ ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله. إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة خلاص يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع، إنما إن ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، إنما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيدة قبل ما يقول القصيدة كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيدة بوجود الشعر في ذاته. إذن فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار، فكأنه غفار قبل أن يخلق الخلق، إيه اللي كان هيغفره؟ تقول له ده غفار دي هو على صفته يجب إيه عليها أن تدرك الأمر إن وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها إيه؟ وجد الأمر بالفعل. إذن فسميع وبصير أزلا، أي قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق اللي حينشأ منهم ما يبصر وينشأ منهم ما إيه؟ ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثر كلامنا فيها، وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها، ولكن أيضا نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيه. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه؟ قال لك فيه الحيثيات المتقدمة. انت لما تشوف حكم كده من القاضي تلاقي فيه حيثيات ايه؟ حكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ التبرير القانوني للعقوبة او للبراءة. مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبرير قانوني بما انه حصل كذا يبقى كذا وكذا وكذا حسب المادة كذا. دي الحيثيات. الحيثيات مأخوذة من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سند الايه؟ الحكم لمن حكم. هذه الحيثيات. هنا اطيع الله واطيع الرسول. ام قال لك يا اخي هو الحق سبحانه وتعالى قال لي يا ايها الناس اطيعوا الله واطيعوا الرسول؟ لا، ما قالش كده. ده قال يا ايها الذين امنوا. الله، يبقى اذا ما دمت امنت بالله الها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا. يبقى لم يكلف الله مطلق اناس بان يطيعوه، انما كلف مطلق الناس ان يؤمنوا به. فاللي يؤمن يقول له طب اطيعني بقى، ما دام امنت بي يبقى اطيع. يبقى اذا حيثيه الطاعه لله وللرسول نشات من الايمان بالله وبالرسول. ويبقى دي عداله ولا لا؟ دي عداله. ليه؟ لانك انت ما تكلفش واحد ان يفعل فعل الا اذا كان قد امن بك مكلفا، امن بك ايه؟ امرا. فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش افعل كذا ولا افعل كذا، تطالبه ان يؤمن بك. فاذا ما امن بك تقول له طب استمع الي. ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كل ايمان. يبقى اذا حيثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هي إيه؟ الإيمان به. ما دام أمنت تبقى دي الحيثية. طيب ومفيش حيثيات تانية؟ أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى. إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني. ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا، فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها. قال لك لأن ده معناها أنك إيه؟ شكت في الحكم، انما انت بتقبل عليها لان الله قالها، وما دام الله قالها وانت مؤمن بانه اله حكيم يبقى جمال. لكن هل ذلك يمنع عقلك من ان يجول ليفهم الحكمه؟ تقول له انت قد تفهم بعض الحكمه ولكن ليست كل الحكمه، لان حكمه الله كمالاتها لا تتناهى. انت تعرف حاجه، ولذلك قال لك الفرق بين امر البشر للبشر وامر الله للمؤمنين به حاجه بسيطه قوي. ايه الفرق؟ قال لك امر الله للبشر تسبقه العله انك امنت به، امر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان اعمل دي ليه، لان عقلك مش اولى من عقلي. يبقى انت لا تصنع شيئا الا اذا اقتنعت به، الا ان تكون التجارب قد اثبتت لابيك اصاله راي، ولانه مش هيغشك فبتبقى تاخد كلامه ايه، كلامه مسلم. لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على انه امر، لا، تقول له اقنعني طب واعمل دي ليه. لكن ديك اقنعها في ايه؟ في الايمان بالله. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نطيعه نشوف هل هذه الطاعه زي ما قلنا لصالحنا او لصالحه. فاذا وثقنا انه بكل صفات الكمال الموجوده له خلقنا، يبقى مش عايز صفه جديده تبقى له، لانه ما خلقناش الا بمجموع صفات الكمال، يبقى دي مش هتجيب له حاجه جديده ابدا. وبعد ذلك الذي خلق دون ان يكون لك حق الخلق عنده، خلق بقدرته وامدك لاستبقاء حياتك بقيوميته، الاله اللي بالشكل ده انت مالكش عليه حق. يبقى حين يطلب منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا؟ قال لك كما ترى اي انسان من البشر، ولله المثل الاعلى، يعنى بصنعته، يحب صنعته تبقى كويسه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يباهي بهذا الخلق، ويباهي بهذا الخلق مش بالاكراه على ان يفعلوا او بالتسخير، لا، بالمحبوبيه لامر الله. احنا بنحبك يا ربنا، والا فانت مختار ان تكون عاص. الله، ما دام مختار ان تكون عاص ثم اطاع، يبقى دي اثبتت لله ايه؟ صفه المحبوبيه. لان احنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقهر للقدره وبين من يقهر للحب، وهو قادر على ان لا يقهر. يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعه ما اطيع الله قال اطيع الله، يبقى معناها انه لم يطلب منا ايه؟ شططه. طب وكيف نطيع الله؟ اي في امره. طب على الاول، وهل امر الله خلقه منفردين؟ ازاي يعني نامر به؟ أم قال لك إن الإيمان الفطري أن تثبت أن وراء الكون قوة تانية خلقته، إنما القوة باسمها إيه ما تعرفش، مطلوبتها إيه ما تعرفش، حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قالكش، منهجها إيه ما قالش. يبقى إذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش إيه؟ ولذلك الفلاسفة اللي خرفهم وقال لك العقل كافي في إدراك الدين، نقول له لا يا سيدي، العقل كافي في إدراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له بأي شيء؟ العقل ما يجيبهاش دي، بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفة لما جم قالوا ان العقل كافي، نقول له العقل كافي في ايجاد ايه؟ في ايجاد قوة وراء هذا الكون. انما القوة دي ايه شكل ايه؟ ما نعرفش. اسمها ايه؟ ما نعرفش. عايزة ايه؟ ما نعرفش. طب من اللي يقول لنا على الحكاية دي بقى؟ يبقى لابد أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه إيه. يبقى إذن أطيع الله يبقى يلزم منها أطاعة مين؟ أطاعة الرسول. وبعد ذلك قلنا وأولي الأمر، قلنا إن أولي الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الآية، أطيعوا الله أدي واحدة، وأطيعوا الرسول أدي التانية، فهنا إطاعة وهنا ودي أمر ودي إيه. لكن عند أولي الأمر ما قالش إيه وأطيعوا أولي الأمر، لنفهم كده أن أولي الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. إحنا قلنا في أساليب القرآن ثلاث أساليب، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وأطيعوا الرسول بس. يبقى كم أسلوب في الطاعة؟ ثلاثة، أطيعوا الله وإيه؟ والرسول. يبقى أمر الطاعة واحد والمطاع الله، الثانية أمر الطاعة أمرين اثنين، أطيعوا الله وأطيعوا، الثالثة أطيعوا الإيه؟ الرسول. نقول نعم، لأن تكليفات الحق سبحانه وتعالى إن كانت تكليف من الله وأكده رسول الله بحديث يبقى الطاعة لمين؟ في هذا الأمر لله ومين؟ طب وإن كان الله قد أمر إجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في الإيه؟ يبقى ده له طاعة وده له إيضا. طب أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، أطيعوا مين؟ أطيعوا الرسول. وبعدين قبل قضية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع. ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زككم، طب نزكي الذات، يوم الرسول يجي يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه؟ والامر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا. وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن، فإن لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل إيه؟ دليل كل أمر تكليفي. يقول لك في فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا، وخلط وفهم أن سنة يعني إن فعلته تساب وإن لم تفعله لا تعاقب. نقول لا، دي في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. الدليل قد يكون سنة كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثة للمغرب واربعة للعصر والظهر والعشاء، دي جاية من ايه؟ من السنة. انما هل هي سنة؟ هي فرض، يبقى اسمها سنية ايه؟ سنية الدليل. انما هي فرض ولا لا؟ هي فرض. لكن فيه فرق بين سنية الحكم كأن يصلي قبل الظهر ركعتين وأن يصلي قبل الصبح إيه؟ ركعتين، دي حكمها. يبقى فيه فرق، الشيء الذي إن فعلته تثاب عليه وإن لم تفعله لا تعاقب، هو ما ثبت بإيه؟ بسنية الحكم. وأما سنية الدليل فقد تكون سنية وهي إيه؟ وهي مفروضة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.